أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم شرح الفتوى الحموية، والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد انتهينا في الأيام الماضية من شرح كتابه العقيدة الواسطية، ونبدأ في هذه الليلة في شرح هذا الكتاب الفتوى الحموية. والفتوى الحموية هي الفتوى الحموية الكبرى، ونسبت لحماه لأن السائلين سألوا من مدينة حماه فنسبت الفتوى لهم، وإلا هي في العقيدة السلفية. وسميت الكبرى لأن شيخ الإسلام رحمه الله قد حرر هذه الفتوى في عام 98 و600 من الهجرة، ثم بعد ذلك راجع هذه الفتوى مرتين وأضاف إليها إضافات قيمة، فسميت الفتوى الحموية الكبرى. وشارح هذه الفتوى هو معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله لكل خير، وهو قد فتح الله عز وجل عليه في شرح كتب كثيرة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل حديثية. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة على هذه المؤلفات. وأنتم قد خبرتم شرحه في العقيدة الواسطية الذي انتهينا منه، وهو بعنوان اللآلي البهية شرح العقيدة الواسطية. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فهو غني عن التعريف، فقد بذل جهدا عظيما ونفع الله عز وجل بمؤلفاته وكتبه، وقارع المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة بمؤلفات كثيرة، وقد ابتلي في زمانه بأعداء وخصوم كثر، وذلك لانتشار البدع وانتشار الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. ولذلك حكم مرات وسجن مرات ومات وهو في السجن، لكن الله عز وجل أعلى ذكره وشانه ونفع بكتبه المسلمين. فهذه العقيدة الحموية شرحها كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وحققها كثير من أهل العلم، ومن أحسن التحقيقات فيما يتعلق بالنسخ تحقيق للباحث الدكتور عبد القادر الغامدي، فهو قد حقق هذه الفتوى الحموية وذكر الفروق بين الفتوى الحموية الكبرى والفتوى الحموية الصغرى. والذي ندرس منها الآن نسأل الله عز وجل أن يتم ذلك وأن ينفعنا بما نسمع، هي شرح الفتوى الحموية الكبرى. وقد قدم لها الشيخ صالح بمقدمة ضافية يحسن أن نمر عليها، فقد قال وفقه الله: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد أن لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة بالحموية، وهي رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فساد انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين من الذين استغوتهم الشياطين أفراح المتفلسفة والصابئين ومن سار في ركبهم من المتكلمين أهل البدع والأهواء الذين أصموا أذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا خلقا كثيرا. وهذا الموضوع يقصد بهذا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يعتقده العباد في ربهم، وهذا الموضوع غاية في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم تكن عليها أو لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله عز وجل. ولا شك أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رغب بإسلامه بأن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن ما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم. فالمسلم يهرب من كل ما يشينه من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بتحقيق التوحيد بأنواعه، توحيد الإلهية بالمطابقة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة. فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله عز وجل إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أمره الله بإبلاغ الدين وبأن لا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع، ونهى أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن أعظم آية في هذا الأمر هي آية سورة المائدة، لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم حجة الوداع أو يوم جمعة، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. ولا شك أن الله جعلها في يوم عيد، في يوم عرفة، والأعياد لا يمكن أن يحدث أعياد في دين الإسلام ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى وغيرهم فهم يحدثون أعيادا بأهوائهم. ثم فهذه الآية فيها بيان بأن الله أكمل لنا الدين، والدين هو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله عز وجل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة لإدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله عز وجل؟ يعني لا حاجة إلى أن ندخل في الكامل، فالكامل لا يحتاج إلى زيادة، إن هذا يناقض معنى هذه الآية. ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، يعني يقصد إن أهل البدع الذين يزيدون ويبتدعون في الدين ليس عندهم معنى لمعنى أكملت لكم دينكم، وإلا فإن الكامل لا يحتاج إلى زيادة. ولأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ضلالة. يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن الماجشون: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدعيا أن الدين لم يكمل، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله. يعني قد لا يجرؤ صاحب البدعة أن يقول إن الدين ناقص وأنا أكمله، قد لا يقول ذلك بلسانه، لكن بحاله وبتصرفه هو يزعم ذلك، وإلا لماذا يأتي بشيء من عنده؟ إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبه التي يثيرها أولئك المبطلون أهل التأويل والتحريف، وما أكثرهم لا كثرهم الله عز وجل، فيعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها، لأنه قد يأتي إليه من يحسن البدعة بأنواع من التحسينات، أو يلقي إليه بشبهة فإذا انكشفت الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من أهل الزيغ أتباع الهوى الذين قال الله عز وجل فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات وبالمتشابهات هم أهل الزيغ،

إذن فأمر البدع أمر عظيم وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول الرسول هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه صاحب الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال العلماء ثم حديثان هما ميزانان للأعمال حديثان هما ميزانان للأعمال أما الأول فهو ميزان للأعمال في باطنها وفي عمل الباطن الذي هو لا يظهر للناس وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كانت النية صالحة خالصة لله عز وجل فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة هذا الميزان الأول وأما الميزان الثاني وهو الميزان الظاهر الذي يوزن به العمل في الظاهر الذي يرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية ما ليس فيه فهو رد فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها سنة مقبولة وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس ذلك بقدر ما فيها من اتباع الأمر أو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد وهو يقصد بالقرون المفضلة القرون الثلاثة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد والابتداع في مسائل الصفات بأن يجعل العقل محكما على الغيبيات ومن ذلك صفات الله عز وجل وهذا قدح صريح فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فقيض الله عز وجل طائفة من عباده المخلصين ليميز بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فيظهرون الحق على الباطل ويدحضون شبه المبطلين والمتأولين أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من ظاهر عمله ويحسبه العبد، وإلا لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، لكن عمله ظاهره هو هذا يشهد له. فتصدى لهؤلاء الجهال المغرضين أهل البدع والأهواء، وشمر عن ساعد الجد ليدك قلاع الباطن وحصون المبطلين، فكم كان الخطر عظيما، ولكنه رحمه الله أبى إلا أن يحمل الأمانة على عاتقه يؤديها خير أداء، ويجدد لهذه الأمة من درس من معالم الدين. قوله وكان الخطر عظيما يعني من كثرة الأعداء المنحرفين الذين لهم سلطة وتمكن، فكانوا قريبين من حكام زمانهم، ولهذا وشوا بالشيخ وحاكموه مرات كثيرة، ولكنه استعذب هذا السجن والتعذيب في دين الله عز وجل. وكان حقا من المجددين، لأن المجدد هو الذي يجدد من درس من معالم الدين في حال غربة الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فكونه واجه الباطل بقوته وجبروته واستعد لهذه الحرب الشرسة من أتباع الباطل، فهذا يدل على علو قدره وشانه رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة. وكان مما خلفه شيخ الإسلام رحمه الله من الردود والرسائل على أهل الزيغ والباطل هذه الرسالة الفتوى الحموية الكبرى، فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خالفوا النصوص أو خلفوا النصوص وراءهم ظهريا وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات البينات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أن الواجب أن لا يتعرض لصفات الله عز وجل بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها، بتأويل يخرجها عن ظاهرها ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها. فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دلت عليه حقيقة اللفظ الإفرادية أو التركيبية، يعني سواء اللفظ مفرد أو لفظ مركب مع غيره، وكل لهما له دلالة، مع نفي المثل عن الله عز وجل، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين رحمه الله أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة السلف، إنما هي في طريقة السلف الصالح. ومعلوم أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم

لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. وهذا يرد على المقولة السابقة أن مذهب الخلف أسلم، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفيته. فإن كيفية الرب وصفاته هذه لا تدرك، الكيفية لا تدرك، وإنما تدرك المعاني الذي يتعبد بها العبد ويذكر الله عز وجل بها. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني فطرة الوجود، الفطرة الوجدية يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة وفي مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله عز وجل، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله عز وجل، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، يعني في هذا الباب، أو قائلين به، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم قال: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى، وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.